ومن دار به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مركبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ومما يوقدون عليه

مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم.